إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج مهدي يانس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، الامتحانات ورهبتها شغلت كثيرا من الناس هذه الأيام. لقد كان حظ أجدادنا المسلمين من قبل كبيرا، حيث لا امتحانات ترهبهم وتؤرقهم، فكان يتتلمذ الطالب على يد شيخه مدة ثم يجيزه بعد ذلك. هذا صحيح، فالشيخ كان يتابعه خلال مدة تعلمه، ولم يكن ليجيزه لو اطلع على ضعف عنده، فكان دائما محط نظر الشيخ وامتحانه بصورة غير مباشرة. كما كانت هناك مرحلة حاسمة لمن يريد أن يثبت تفوقه العلمي. وكيف كانت هذه المرحلة؟ أهي امتحان أيضا؟ الظاهر أن الامتحان يخيفك كثيرا، علما بأنه أمر طبيعي، لأننا جميعا نعيش في هذه الدنيا امتحانا مصيريا، والنتيجة لمرة واحدة فقط، إما إلى نعيم أبدي أو إلى شقاء أبدي، ولا إعادة للراسب فيه. لم تذكر لنا المرحلة الحاسمة التي يجتازها الطالب ليثبت تفوقه العلمي. أحسنت إذ ذكرتني. لقد كان الطالب، طالب العلم في السابق، يمر بمرحلة المناظرة. نعم. يناقشه في علومه واجتهاده عدد من العلماء الكبار، وغالبا ما تكون المناقشة بحضرة الخليفة أو كبير الوزراء. حدث هذا للإمام الغزالي قبل تعيينه في المدرسة النظامية، وحدث هذا لابن تيمية عندما اجتهد في مسائل تفوق فيها على علماء عصره، وهكذا. ليتنا نعرف طرفا من هذه المناظرات. طلب ذكي مبطن في صورة التمني. يحضرني في هذا المقام امتحان الإمام الزهري من قبل هشام بن عبد الملك، وذلك لما شاع عن الزهري حفظه الخارق للأحاديث الشريفة متنا وسندا. فاستدعى هشام الزهري وقال له: إن ولدي يحب أن يأخذ الحديث منك، فأملي عليه الأحاديث. فأملاه الزهري 400 حديث. ثم صبر هشام بن عبد الملك مدة طويلة، فاستدعى الزهري وقال له: إن ابني أضاع الصحف التي أمليت عليه، فأملي عليه غيرها ثانية. فأملاه غيرها، فقارنها هشام مع الأحاديث السابقة فوجدها هي هي، ونجح الزهري في الاختبار. اقرأ من زاد المعاد. قال ابن قيم الجوزية يرحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغميض عينيه في الصلاة، وقد تقدم أنه كان في التشهد يومئ ببصره إلى أصبعه في الدعاء ولا يجاوز بصره إشارته. وذكر البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميقي عني قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. نعم نعم. فضيلة الشيخ، نعم، سؤال أود طرحه. تفضل. أصلي وأنا مغمض عيني في السجود فقط من أجل الخشوع. لا ينبغي لك هذا، افتحهما، فالأحاديث تشير إلى أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يغمض عينيه في الصلاة، مثل أحاديث رد السلام إشارة، والترخيص بقتل العقرب والحية، ومدافعة الشاة كي لا تمر من أمامه، إلى آخره. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وفي الاستدلال بهذا أيضا ما فيه، إذ غايته أن حانت منه التفاتة إليه فشغلته. نعم. فضيلة الشيخ، مرت كلمات غريبة علي في هذا الحديث، لو فسرت لكان الفهم أدق. هذا صحيح. أما معنى الخميصة فهي كساء مربع من صوف لها أعلام أي نقوش، والإنبجانية كساء يشبه العباءة ليس له أعلام، وقيل سداه من القطن ولحمته من الصوف. وهذه الخميصة أكثر رفاهية من الإنبجانية، لذلك شغلته أعلام هذه الخميصة. والاشتغال هنا بمعنى اشتغال القلب عن كمال الحضور في الصلاة كما قال النووي. فلماذا بادلها مع أبي الجهم؟ بادل الأدنى بالأعلى، وهو لصالح أبي الجهم، وهذا من تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم في اللباس، وهو دليل على جواز الصلاة بالخميصة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة في الخشوع تركها وبادلها مع أبي الجهم، لعلمه أن أبا الجهم يؤثر هذا ويفرح به. نعم. وقد اختلف الفقهاء في كراهة التغميض، فكرهه الإمام أحمد وغيره وقالوا هو فعل اليهود، وأباحه جماعة ولم يكرهوه، وقالوا قد يكون أقرب إلى تحصيل الخشوع الذي هو روح الصلاة وسرها ومقصودها. هذا صحيح. لكن ما رأي ابن القيم في هذه المسألة؟ أحيانا تتعجل فالكلام لم ينتهي بعد. اقرأ رأي ابن القيم. والصواب أن يقال إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه فهنالك لا يكره التغميض قطعا، والقول باستحبابه في هذه الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة، والله أعلم. أسمعت رأي ابن القيم؟ نعم. إنه تفصيل بديع، فالأصل عدم التغميض، وإذا كان هناك عارض يشغل المصلي جاز له أن يغمض عينيه. وأما قول النووي في هذه المسألة فإنه لا يكره عنده تغميض العينين إلا أن يخاف ضرره، أي جعل الأصل تغميض العينين، فإن خشي ضررا فتحهما. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سلم استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ولم يمكث مستقبل القبلة إلا مقدار ما يقول ذلك، بل يسرع الانتقال إلى المأمومين. فضيلة الشيخ، أيكره للإمام أن يبقى مستقبل القبلة أكثر من ذلك؟ يكره للإمام أن يبقى مستقبل القبلة زيادة على مقدار الاستغفار ثلاثا وقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وعليه أن يحول مكانه ويستقبل الناس. والمأموم هل له أن يخرج عقيب السلام؟ في الحديث الذي يرويه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. وعلى هذا فلا ينصرف المأموم من الصلاة إلا بعد أن يتحول الإمام عن القبلة. وكذلك لو أطال الإمام في مكثه مستقبلا القبلة وخالف السنة عندها يقوم المأموم ويدعه. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم ينفتل عن يمينه وعن يساره، وقال ابن مسعود: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. وقال أنس: أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. الحديث الأول في الصحيحين والثاني في مسلم. كيف نوفق بين الروايتين الصحيحتين؟ بأنه كان عليه الصلاة والسلام ينفتل تارة إلى اليمين وتارة إلى اليسار، ولم يداوم على حالة واحدة. أحسنت. وهناك أحاديث أخرى صحيحة تفيد في هذا الباب، فعن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. رواه البخاري. نعم. ثم كان يقبل على المأمومين بوجهه ولا يخص ناحية منهم دون ناحية، وكان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس. نعم. فضيلة الشيخ، هل إطالة المكسي بعد الصلاة خاص هنا بصلاة الفجر؟ هذا هو المروي في صحيح مسلم، فعن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنة، وفي رواية: كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام. وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. وكان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم. هناك سؤال فضيلة الشيخ. تفضل. يشكل علي معرفة معنى الجزء الأخير من هذا الحديث: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد بمعنى الغنى أو الحظ، والمعنى العام: لا ينفع ذا الغنى عندك غناه، إنما ينفعه العمل الصالح. لا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. نعم. فضيلة الشيخ، هل علينا أن ندعو بكل هذه الأدعية عقيب الصلاة؟ هذا التعدد في الأحاديث من باب التوسعة على المسلمين، فمن لم يستطع حفظ الأول حفظ الثاني أو الثالث وهكذا. والرسول عليه الصلاة والسلام رويت عنه هذه الأحاديث في صلوات مختلفة من رواة مختلفين، وهذا دليل التنويع في الأدعية، كما مر معنا في أدعية الاستفتاح وأدعية التشهد الأخير. وندب أمته إلى أن يقولوا في دبر كل صلاة: سبحان الله 33، والحمد لله كذلك، والله أكبر كذلك، وتمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وفي صفة أخرى التكبير 34 فتتم به 100. نعم نعم. على أي الأدعية نداوم أكثر يا فضيلة الشيخ؟ الذي يداوم عليه الناس لسهولة حفظه وعظيم ثوابه ما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه، أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم،